أن الشكر من الرب لعبده، بمعنى يرضى عن العبد ويسخر ما يريد الإنسان في طاعة الله. اللسان يجعلها ذاكرة لله، القدمان تمشي إلى ما يرضي الرب، اليدان لا تبطشان إلا بخير، العينان إلى غير ذلك، حتى المال ينفقه في طاعة الله جل وعلا أو فيما أباحه الله. أما شكر العبد لربه في أنه يقابل هذه النعم المتكاثرة بما يرضي الله، بما يرضي الله سبحانه وتعالى، إما باللسان وإما بالجوارح وإما بالضمير أي بالقلب، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون في جوارحك جميعا لله سبحانه وتعالى. مع أنني أنبه أن استعمال كلمة الضمير ليست مستحسنة في جميع المواطن، فإن هناك موطنا يستعمله بعض الناس مستقبح عند أن تقول أنت وضميرك، فهذه اللفظة كرها العلماء وقالوا قل أنت وتقواك، أنت وخوفك من الله، لأن ضمير الإنسان قد يكون ميتا، فإذا عدت إلى نفسه فنفسه ربما تكون طماعة. فقلنا عباد الله أن الشكر مطلوب على هذه النعم جميعا، الله تعالى أمرنا بشكره، لابد واجب عليك أن تشكره، لا تظن أنك مخير بذلك. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإن شكرت الله عز وجل فإن هذا صمام أمان بأن لا تعذب من قبل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولهذا الله سبحانه وتعالى خصك يا من تشكر الله بالليل والنهار، خصك بفضل، خصك بمنة، حتى صار الناس يشيرون إليك بالبنان: كيف الله خص فلانا دوننا؟ كما قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله: أليس الله أعلم بأعلم بالشاكرين؟ فالله سبحانه وتعالى يخصك دون الناس جميعا. الناس هم منقسمون في هذه النعم، منهم من عرف هذه نعمة الله عليه مثل الأقرع والأبرص والأعمى الذي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد أن الأقرع والأبرص كفروا نعمة الله وجحدوا وتنكروا، أما الأعمى فإنه تذكر نعمة الله عليه فأبقى الله عز وجل هذه النعمة عليه، وأما صاحبا فقد سخط الله عز وجل عليهما. فالناس على هذا على قسمين. قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا كلما شكرت الله زادك الله من فضله. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بالله عليك لو قلت يا رب لك الحمد والشكر كم تستغرق منك من ساعات وأيام وشهور؟ أكلت حتى كسرة خبز وأخذت كأسا من الماء هذا غذاؤك، وقلت قلت الشكر لله رب العالمين. يا رب أشكرك على هذه النعمة بأي صيغة قلت، ألا تنتفع بهذه النعمة أنها تستمر وتبقى؟ خير من أن تعدم وبعد ذلك تصير شحاذا تطلب من الناس المال. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أنك إذا شكرت هو راض عنك، قال وإن تشكروا يرضه لكم. الله يرضى لنا الشكر، أن نشكره حتى تستمر هذه النعم التي ينعم الله عز وجل بها علينا. لكن من الذي يشكر الله؟ الذي يشكر الله عز وجل قلة من الناس وليس كثرة، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل قليل الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. أنت خرجت من بيتك لصلاة الجمعة، اغتسلت، ما غسلك أحد من الناس، حركت يديك، حركت رجلك، جئت إلى المسجد، الآن أنت مستظل تسمع، وهذه نعمة، كلك في نعم، تستحق الشكر أم لا؟ الجواب نعم، أن نشكر الله عز وجل. ولهذا الأنبياء والرسل على رؤوس الشاكرين لله جل وعلا. هذا نوح وصفه الله عز وجل فقال إنه كان عبدا شكورا، ليس شاكرا فقط، شكور، يشكر الله، يشكر يشكر يشكر. وهذا أيضا إبراهيم، قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. ولما من الله عز وجل على داود بلين الحديد وبسليمان بالعلم، قال داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله، يشكر باللسان باليد بالعمل بكل شيء. جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل حتى تتفطر قدماه، لما أشفقت عليه بأنه شققت رجلاه وهو في حالة ربما في تعب، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكر الله بماذا؟ بكثرة الصلاة، يصلي ويصلي ويصلي، هذا يعد شكرا لله، لأنه هو الذي خلقك وهو الذي أوجدك في هذه البسيطة فتشكره على هذه النعمة. أتظن أن الشكر هو مقتصر على الأنبياء والرسل؟ الجواب لا. قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن لقمان هو رجل صالح، رجل صالح، فينبغي علينا أن نشكر الله على هذه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا، وإلا لو تركت شكر الله فإن هذه النعم جميعا ستذهب عنك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الشاكرين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الشكر لله أن تسجد عند أن تبشر بأي أمر يسرك لله سبحانه وتعالى، وهذه ما تسمى عند العلماء بسجود الشكر. أولاً ما حكم سجود الشكر؟ ثانيا في أي حالات؟ ثالثا هيئة السجود؟ رابعا هل يشترط فيها طهارة؟ خامسا تسجد في أي وقت أو هناك أوقات معينة؟ فهذا فيما يتعلق بها بسجود الشكر. اعلم يا عبد الله أن سجود الشكر اختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم وهذا الأكثر بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك أنها مشروعة، أنها مشروعة، وهذا قال به جماهير العلماء لا أقول الجمهور، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى قال وقد اتفقوا على مشروعيتها، لكن سيأتي الخلاف. هناك من أهل العلم وهذا قول آخر قالوا لا تشرع سجود الشكر بل هي مكروهة، وهذا القول قال به إبراهيم النخعي وأبو حنيفة، وهي رواية مشهورة عن الإمام مالك. القول الثالث قالوا لا تشرع بل هي حرام، وهذا قول لبعض المالكية، والصحيح أن سجود الشكر مستحبة مشروعة، وعلى هذا أدلة منها ما جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي بكر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر يسر أو بشر به سجد أو خر ساجدا، خر ساجدا، والحديث صححه الشيخ الألباني بشواهده. الدليل الآخر ما جاء أيضا في السنن من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال لقيت النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم لما رفع رأسه قال لي لقيت جبريل آنفا فبشرني وقال من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث يحسن الشيخ الألباني في إرواء الغليل. دليل ثالث ما جاء في الصحيحين في توبة كعب ابن مالك. كعب ابن مالك قد هجره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند أن تخلف عن غزوة تبوك، هجروه 50 ليلة هو ومرارة وهلال. يقول كعب والحديث طويل قال فكنت جالسا فنادى رجل بسلع، سلع جبل في المدينة عالي، أبشر يا كعب، قال فخررت ساجدا، علم أن الله عز وجل تاب عليه، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد، وأول من استقبله طلحة بن عبيد الله، وما نسي كعب إلى أن مات أن أول من استقبله طلحة بن عبيد الله فضمه وهنأه، والقصة في الصحيحين. الشاهد أنه خر ساجدا. قد يقول قائل هذا من فعل الصحابي، اعلم يا عبد الله أن أفعال الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حكم الرفع، لأنه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام في زمن حتى إذا لم يطلع النبي، لو كان هناك مخالفة لأنزل وحي في ذلك. والدليل على ذلك قول أبي سعيد رضي الله عنه وقول أبي هريرة كنا نعزل والقرآن ينزل. وأين يكون العزل بين الزوجين؟ في أخص ما يكون في البيوت في غرفة النوم، واحتجوا أن العزل مشروع بأنه كانوا يفعلون ذلك والقرآن ينزل، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على مشروعية سجود الشكر ما جاء في سنن النسائي بسند حسن من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة صاد ثم سجد ثم لما رفع رأسه قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب، والحديث صححه الشيخ وصححه الإمام ابن القيم الجوزية في الزاد، والحديث في الشواهد. قال عمر ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يتبرز، أي يريد أن يقضي حاجة، قال فتبعته بإداوة ببريق من ماء من أجل أن يغسل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم رأيته، أي بعد أن قضى حاجته، ساجدا على مشربة، مثل ما يقال عند العوام دكة، مكان مرتفع. بعد ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فتنحيت، ثم لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام أتاني قال أحسنت يا عمر، فإنه جاءني جبريل وبشرني، قال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه بها عشرا ورفع له عشر درجات. ومما يدل على مشروعية سجود الشكر ما صح عن بعض الصحابة، صح عن أبي بكر لما بشر بفتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب سجد لله شاكرا، صح عن عمر بن الخطاب في بعض الفتوحات سجد لله شاكرا، صح عن علي بن أبي طالب لما رأى بعينه ذو الثدية هذا الرجل كان من رؤوس الخوارج، ذو الثدية كان من رؤوس الخوارج فسجد لله شاكرا. إذن سجود الشكر هي مستحبة. وفي أي الحالات؟ اتفق العلماء الذين يقولون بمشروعية سجود الشكر، قالوا في إذا كان الأمر مفاجئا وهو عام بالمسلمين، هذا محل اتفاق في من قال بمشروعية سجود الشكر. لكن الذي قالوا بمشروعية سجود الشكر عموما اختلفوا في بعض المواضع، أذكرها اختصارا. أولا قالوا من حدثت له نعمة خاصة به، مثلا نجحت في تجارة، ربما نجحت في الدراسة أو غير ذلك، فهل تسجد لله شكر أما يكون عاما للمسلمين؟ محل خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء ممن يقولون بالمشروعية قالوا ولو كانت نعمة خاصة، والدليل على ذلك حديث توبة كعب بن مالك، فإن نعمة خاصة وسجد لله شكرا. المسألة الثانية أو الحالة الثانية إذا كانت نعمة بسبب أحدثته أنت، مثلا ولدك كان يسبح وكاد أن يغرق فجئت مسرعا من البر وذهبت وسبحت حتى أنقذته، هل يجوز أنت يا من أنقذت ولدك أن تسجد لله شكرا وكاد ولدك أن يموت؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح يجوز. والدليل على ذلك ما استدل به العلماء بحديث أبي بكر السابق، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر يسر قال جاءه مطلق، سواء كان تسبب به أو ما تسبب. بقي حالة ثالثة، إذا رأيت مبتلى، رجل أعمى، رجل أعرج، رجل مقطوع الرجل، رجل مقطوع اليد، هل تسجد لله شكرا أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنك لا تسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى الأعمى ورأى الأعرج ورأى بذوي العاهات وما نقل أنه سجد. هناك حديث آخر يحسن الشيخ الألباني ومحل خلاف في تصحيحه من تضعيفه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأينا رجلا مبتلى، أو إذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مبتلى قال الحمد لله الذي فضلني مما ابتلاك به، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني ممن خلق تفضيلا. هذا الحديث حسن الشيخ الألباني، واستدل به العلماء على أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرك أن تسجد وإنما تقول هذا الذكر. وقلنا هذا الحديث فيه نزاع، ونزاع قوي جدا. حالة رابعة وهي إذا كان الرجل كان جالسا وما جاءت له نعمة، لكن تذكر نعمة قد وقعت له قبل 10 سنين 15 سنة، هل يسجد أم لا؟ فالذين أجازوا قاسوها على رؤية المبتلى، والذي ما أجازوا قاسوها، الذي أجازوا قاسوها على رؤية المبتلى، والذي ما أجازوا أيضا قالوا الأصل أنه لا تسجد سجدة شكر إلا إذا كان أمرا مفاجئا، لحديث أبي بكر إذا جاءه يكون هناك مفاجأة. بقي هيئة سجود الشكر، أولا هي سجدة واحدة باتفاق العلماء، ثانيا أنك تسجد على 7 أعظم كسجودك للصلاة، على الجبهة مع الأنف 1، وعلى أطراف أو على اليدين على الكفين 2 و3، على الركبتين 5، على أطراف القدمين 7. ثالثا أنه هذه السجدة لا يشرع فيها تكبيرة الإحرام ولا التسليم، إنما تسجد مباشرة. رابعا ليس لها ذكر خاص، وإنما أذكار وأذكار السجود، سبحان ربي الأعلى أو اللهم إني لك سجدت، وبعد ذلك لك أن تشكر الله بعد ذلك، وإلا هي السجدة نفسها كلها شكر. وهل يشترط فيها الطهارة؟ وهل يشترط فيها استقبال القبلة؟ جمهور علماء على ذلك، والصحيح أن الشرطية لا، لكن يستحب ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كره أن أذكر الله على غير طهارة. وأما السجود فالأصل سجود المسلمين يكون للقبلة، وهذا يدل على الاستحباب، وإلا المسألة خلافية من أهل العلم من قال لك أن تسجد إلى هنا، والصحيح أنه يستحب أن تسجد إلى جهة القبلة ولا يشترط. بقي هل تسجد في أي وقت إذا جاءك أمر يبشرك بخير؟ الجواب نعم، ولا يقال أن هناك وقتا للكراهة، لأن سجود لسبب وسجود لسبب، فإذا سجدت فتسجد في أي وقت كان. بقي لو بشرت وأنت تصلي هل تسجد سجود الشكر وأنت تصلي؟ الجواب نعم، الجواب لا، وإنما تنتهي من صلاتك وبعد ذلك تسجد لله شكرا. فبعض الناس ربما يظن أن سجود الشكر مثل التلاوة في كل شيء، لا، التلاوة جاء بها نص أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صلاته، أما سجود الشكر ما نقل عنه. أخيرا بعض الناس يعملون العقل أكثر من أنهم يتقيدون بالشرع، فبعضهم وهذا أنا وقفت عليه من العوام المسلمين يقول أنا أسجد لله كل يوم في آخر بعد أن أصلي الوتر أسجد لله شكرا على هذه النعم في هذا اليوم وأن الله أنعم علي وأن، فيقال لا، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون أمر غير معتاد، أمر غير يعني مثلا أنت يا من تكون موظفا في الدولة مثلا تستلم شهريا مبلغ معين، ما تقول في كل شهر أنا سأسجد سجود الشكر، لكن لو علوا راتبك أو حدث ترقية أو شيء يكون مفاجئا فلا بأس بذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.